جدا لبعض الدكتور في جامعة الملك بن عبد العزيز السعودية، بحث جيد جدا خلص فيه إلى أن قراءة سورة الكهف وتخصيص قراءة الكهف يوم الجمعة ضعيف. وهو ده والله أعلم. كان بعض إخواننا ذكرني أن الشيخ طويني هو برضو اللي انتهى لنفس البحث دي. طيب الحمد لله. الحمد لله. هو الحديث كانت علته فيما أعلم تدليس هشيم، لأن هشيم صرح وتوبع أيضا، صرح وتوبع، فظاهر الإسناد الصح. لكن لما أخونا إبراهيم راجعني تجاه الأسبوع اللي فات من الأربع شلت وقال لي الشيخ طويني يقول إن الحديث ضعيف، فوجدت رسالة جيدة لبعض الأساتذة في السعودية وجمع جميع طرق الحديث من أوله لآخره، واستفاد فيه إفاضة شديدة جدا يظهر منها إن الحديث فعلا ضعيف. العشر الأواخر فيها، العشر الأوائل فيها لها فضل، لها فضل، لكن تخصيص القراءة يوم الجمعة هو ضعيف. كما أنزلت ذكرناها في شرح مصر لما تكلمنا على قراءة العشر أحسن دشورا، وأتلونا سوق الدين البحث وده طويل، كنت ملفكه وموجود في فضل سورة الكهف في صحيح مصر بشرح الإمام النووي، وذكرنا روايات الحديث كلها، وذكرنا أن الراجح رواية النواس بن سمعان في آخر صحيح مسلم في فتنة الدجال، وأن شعبة ومعه آخر ذكروا أوائل سورة الكهف، وآخر ذكر أواخر سورة الكهف، ورجحنا رأي شعبة معه على الذي ذكر أنها في آخر سورة الكهف. فالمرجح أن السورة تقرأ ولكن لا تعيين يوم الجمعة. هذا صحيح. عندي اشتغل من أكلم هذه الشيء وكثيرا خبيث هذا مسجدنا طيب هذا يقربنا مسجدنا يعني يعتبر صلاة الجماعة نعم يحرم عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد. هذه رخصة مثلا؟ ليست رخصة إنما تعذيب. تعذيب. عقوبة بحرمانه من 27 درجة. ولا يمكن أن يقال هذه رخصة. لا. هي نعم. ويأتي. إلا إذا ليست رخصة يا أخي. كلام قول من قال أنها رخصة قول ضعيف جدا. ولذلك اللي يدلك على أنها تعذيب عند مسلم نفس الحديث قال ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم رائحة البصل من رجلين أحسن فأمر بإخراجهما إلى البقيع. هذا يدل على أنه تعذير وليس برخصة. لا، ولو كانت رخصة خلاص كل واحد من وصل البصل السود فن رصى ودكتور السنة يصلي البيت ورخصة. لو كان مريض يأكل، يعني لو كان مثلا قالوا له والله انت علاجك انك تاكل بصل، ها مش مانع ياكل بصل ويغسل ثوب المعجون او يزيلها باي رائحه ويصلي مع الجماعه. قال والله طيب يعني انا ما عنديش معجون وما عنديش فرشه وبتاع، نقول له مثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون في المسجد، وإنما كانوا يصلون في العراء لما دخلوا خيبر، هذا عند مسلم، وفتحوها وذكر المغيرة أنهم ظلوا ثلاثة أيام لم يأكلوا، فوقعوا على حقل للثوم للثوم بهذا اللفظ، كانوا ثوم بقالهم ثلاثة أيام ما بأكلوش، وأرض خيبر كانت أرض جيدة في الزراعة، فكل كلتوا كلهم كلتوا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الرائحة من المغرب. طيب وكانوا يصلون، هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر بنى مسجد وصلى فيه ولا صلى في العراء؟ كانوا يصلون في العراء ولا يصلون في المسجد، وده استنباط جيد. الشيخ سلمي لما قال كانوا يصلون في العراء صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى مسجد في خيبر اول يوم دخل ولا ثاني يوم ولا حد ما طلع ما بنى مسجد، وانما كان يصلي اي مكان واسع يصلي. ما فيش مانع الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما فيش مانع. ما خافش يا شيخنا.